أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الأكل من الطعام المخصص للصائمين وهو مفطر؟ لا، هذا خاص بالصائمين، لا يجوز إلا إذا كان يأذن صاحب الطعام، يأذن لا بأس. نعم.